وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين قال إني ليحزنني أن قالوا لئلك له الذيب ونحن عقبة إنا إذا لخاسرون وهم لا يشعرون قالوا لئلك له الذيب ونحن عقبة وهم لا يشعرون وهم لا يشعرون قالوا يا أبانا وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وجاء الله المستعان على ما تصفون. الله المستعان على ما تصفون. وجيء على قميصه من كذب.

وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ من الكاذبين وإن كان قميصه قد من